الخماسيين يقتلونهم ويقولون هذا من قتل الكفار والمشركين، هذا خلاف دين الإسلام، هذا غدر وخيانة ولا يرضاه الإسلام. نعم، من دخل أرض المسلمين بإذنهم فله الأمان حتى يخرج. نعم. وفيها قتل الجاسوس المسلم. نعم، لأن حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه كتب إلى المشركين يخبرهم بتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم متأولا، فعل هذا متأولا، فقال هذا لا يضر الرسول وهو ينفعني عند أهل مكة، لأن لي أولادا ولي مال في مكة، أريد أن أجعل لي يدا عندهم تحفظ به حريمي ومالي، على هذا مجتهدا. فلما أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بما فعله حاطب، وأنه أعطى امرأة خطابا لأهل مكة، وهذه المرأة ذهبت به ووضعته في عقاص شعرها وأخفته، لما أوحى الله إليه بذلك أرسل في طلبها خالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وحدد لهما المكان الذي يجدانها فيه، فوجداها فيه، فطلب منها إخراج الكتاب، قالت ما معي شيء، فقالوا لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب. فلما رأت عزمهم على ذلك أخرجته من عقاص رأسها، فأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأه أحضر حاطب رضي الله عنه، قال ما هذا يا حاطب؟ فاعتذر إليه حاطب بما سبق، فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه قوله أضرب عنقه، وإنما الرسول دفع القتل عنه لأنه ممن شهد بدرا، لأنه رضي الله عنه ممن شهد بدرا، وفعل هذا متأولا، وله فضل في حصل عليه في بدر، قوله تعالى لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فالرسول دفع عنه القتل بهذا وقبل عذره، قبل عذره. نعم. وفيها قتل الجاسوس المسلم، لأن فعل حاطب لا يعتبر تجسسا، لكن عفى عنه الرسول، وإلا هو مستحق للقتل لقول عمر دعني أضرب عنقه، ولم يقل لا يجوز قتله، وإنما قال ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالحسنات يذهبن السيئات كما قال الله جل وعلا، حسنة بدر عظيمة يمحو الله بها هذه السيئة. نعم. وفيها تجريد المرأة كلها للحاجة، لأن عليا وخالدا قالوا لا تخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب، فدل على أنها تجرد المرأة عند الحاجة والضرورة، الأصل أنها عورة ولا تجرد، لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك إنها تجرد. نعم. وأن الرجل إذا نسب الآن يجردونها بلي ضرورة وبلي شيء، ويأمرون بعدم الستر وعدم الحجاب وعدم ينادون بهذا. نعم. وأن الرجل إذا نسب المسلم لكفر أو نفاق متأولا غضبا لله لا لهواه لم يأثم، لأن عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، فوصفه بالنفاق، مع أنه ما يجوز يقال للمؤمن يا كافر يا منافق يا فاسق يا عدو والله، ما يجوز هذا، لكن إذا فعل هذا المسلم غيرة من باب الغيرة ما هو من باب الانتقام والتعيير لا بأس بذلك، الذي حمل عمر على هذا هو الغيرة. نعم. ولذلك لم يعاتبه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن الكبيرة العظيمة قد تكفر بالحسنة الكبيرة. لأن فعل الحاطب رضي الله عنه هذا كبيرة، ولكن الله كفره بحسنة كبيرة، وهي شهوده لغزوة بدر وقتاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن الكبيرة العظيمة قد تكفر بالحسنة الكبيرة، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. وبالعكس لقوله بل تعالى: العكس، فالحسنة تبطلها السيئة، الحسنة تبطلها السيئة. نعم. وبالعكس لقوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نعم، الصدقة حسنة عظيمة، لكن يبطلها الإنسان بالمن، إذا تمنن بها وآذى المتصدق عليه فإن هذا يبطل ثوابه، فدل على أن الحسنة العظيمة تكفر بالسيئة العظيمة، تحبط، تبطل بالسيئة العظيمة. نعم. فلا، الإنسان لا يحبط أعماله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. الإنسان قد يبطل أعماله والعياذ بالله. نعم. ولقوله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تحبط أعمالهم الصالحة، وهم صحابة، إذا رفعوا أصواتهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم وجهروا له بالقول. نعم. ثم قرر قصة حاطب وقصة ذي الخويصرة وأمثاله. ثم قرر قصة حاطب، اللي هو ابن القيم، يعني قرر ابن القيم في زاد المعاد، هذا كلام الشيخ المختصر. نعم. ثم قرر قصة حاطب وقصة ذي الخويصرة وأمثاله، ثم قال: الخويصرة الخارجي الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل، هذا ذو الخويصرة، بذرة الخوارج والعياذ بالله. نعم. ثم قال: ومن له لب يعلم قدر هذه المسألة. ثم قال، يعني ابن القيم في زاد المعاد. نعم. ثم قال: ومن له لب يعلم قدر هذه المسألة وشدة الحاجة إليها. من له عقل، لب يعني عقل، يعلم قدر هذه المسألة، وهي إذهاب الحسنات للسيئات والعكس، يعلم قدرها، يحافظ على أعماله، وإذا أذنب يأتي بحسنات تمحو، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيهتم الإنسان بنفسه ويهتم بعمله. نعم. ومن له لب يعلم قدر هذه المسألة وشدة الحاجة إليها ويطلع، مسألة عظيمة لي. نعم. ويطلع منها على باب عظيم من معرفة الله وحكمته. نعم. وفيها دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخلها بغير إحرام، لابسا على رأسه المغفر عليه الصلاة والسلام. الإحرام إنما يجب على من أراد حجا أو عمرة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد حجا ولا عمرة، أراد الجهاد في سبيل الله. نعم. ولا خلاف أنه لا يدخل من أراد النسك إلا بإحرام. أما من أراد النسك، قدم إلى مكة مريدا النسك، فإنه لا يتعدى الميقات إلا بإحرام، قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. نعم. وأما ما عداهما فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله. نعم. وفيها التصريح بأن مكة فتحت عنوة، اختلف العلماء في مكة هل فتحت عنوة أو فتحت صلحا أو فتح بعضها عنوة وبعضها صلحا، والذي عليه الجمهور القول الأول أنها فتحت عنوة. فإن قيل إذا كانت فتحت عنوة لماذا لم يقسمها الرسول صلى الله عليه وسلم بين المجاهدين لأنها من الفي؟ الجواب أنها حرم، لا يجوز قسمتها لأنها حرم للمسلمين عموما. نعم. وقتل سابه صلى الله عليه وسلم وفيها قتل سابه صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرغ من فتح مكة أمر بقتل الذين يسبونه ويهجون الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم ابن خطل وجماعة معه ونساء كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتلهم. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس مع قوله ابن أبي صرح من الذين أسلموا ثم ارتدوا وصار يهجو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من جملة الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم، لكنه تاب إلى الله وجاء به عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من الرسول أن يعفو عنه فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ابن خطل فإنه قتل، قال اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة فقتلوه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس مع قوله إن إبراهيم حرم مكة، هذا التحريم قدري شرعي سبق تقديره يوم خلق الله العالم. نعم، مكة من خلقها الله وهي حرم، خلقها الله وهي حرم، ثم لما جاء إبراهيم الخليل عليه السلام أظهر هذه الحرمة وبينها للناس ولم يبتدئها هو. نعم. ثم ظهر أمره على لسان إبراهيم. نعم، إبراهيم أظهر هذا عليه الصلاة والسلام بينه للناس. نعم. وإلا فالله حرمها يوم خلق السماوات والأرض كما في الحديث. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يسفك بها دم هو الدم الذي يباح في غيرها. لا، من جملة ما ينهى عنه في الحرم لا يسفك فيها دم، يعني من استحق القتل ثم لجأ إلى الحرم ما يقتل في الحرم، يخرج من الحرم ويقتل خارج الحرم. أما سفك الدم بغير حق هذا لا يجوز لا في الحرم ولا في غيره. نعم. وقوله لا يسفك بها دم هو الدم الذي يباح في غيرها كتحريم عض الشجر. هو الدم الذي يباح في غيرها، وإنسان وجب عليه القتل قصاصا أو غير ذلك هذا يخرج إذا كان، إن كان فعله في الحرم، إن كان فعل الجريمة في الحرم فإنه يقام عليه الحد في الحرم ويقتل في الحرم. أما إن كان فعل الجريمة خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإنه لا يقام عليه القصاص والحد بل يخرج من الحرم ويقام عليه. نعم. كتحريم عض الشجر، كما حرم صلى الله عليه وسلم عض الشجر، يعني قطع شجر الحرم، الشجر النابت من السيول، أما الشجر الذي يزرعه الإنسان ويغرسه الإنسان فلا بأس أن يقتلعه وهو في الحرم أو يزرعه في الحرم. نعم. وفي لفظ لا يعرض شوكها، وهذا ظاهر جدا في تحريم قطع الشوك والعوسج. نعم، العوسج نوع من الشجر يسمونها العوشز، الناس يسمونها العوشز بالزاي هو معروف، فحتى الشجر اللي فيه شوك ما يعضد ما دام من نبات أرض الحرم. نعم. ولكن جوزوا قطع اليابس لأنه بمنزلة الميتة. نعم، أما المراد الشجر الحي والأغصان الحية، وأما الأغصان الميتة فلا بأس، لأنها تالفة، لأنها تالفة فلا بأس بقطعها والانتفاع بها. نعم. وفي لفظ لا يخبط شوكها صريح في تحريم قطع الورق. الشوك والورق، نعم، إذا كان الشوك لا يقطع فالورق من باب أولى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها، لا خلاف أن المراد ما نبت بنفسه. نعم، يعني لا يختلى خلاها، الخلا العشب، يعني العشب لا يحش الحشيش منها. أما أنه ترعاه المواسم ما في بأس، ترعاه المواسم، لكن ما يجيب واحد مخلب ولا ويجمع العشب مثل ما هو في خارج الحرم، لا يترك. نعم. لا خلاف أن المراد ما نبت بنفسه، والخلاء الحشيش الرطب. ما نبت بنفسه، أما ما استنبته الإنسان، ما استنبته الإنسان مزرعته في حديقته فلا بأس أنه يأخذ يقلع، يكفي نقف عند هذا. نعم. أحسن الله إليك. الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة، أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: الإيمان المنفي في قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، هل النفي هنا لأصل الإيمان أو لكماله؟ إذا كان يبغض الرسول فهو لنفي أصل الإيمان، اللي يبغض الرسول يرتد والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل نقيس قبول هدية الكفار بقبول النفقة من الأب أو الزوج أو الأخ الذي يعمل في البنك الربوي؟ لا لا، ما علمنا أنه حرام حتى الكفار، إذا علمنا أن هذا حرام ما نأخذه، لكن الأصل إذا لم نعلم فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قد يكون لأهل الباطل والذين ينسبون علم الغيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون لهم استدلال بحديث الشملة التي أخذها مدعٍ، فكيف الرد عليهم؟ إيش؟ قد يكون لأهل الباطل والذين ينسبون علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم استدلال بحديث الشملة. ما الرسول ما يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، والله أطلعه على الشملة. الرسول ما يعلم إلا ما أطلعه الله عليه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، والله يطلع رسوله على ما يشاء من غيوبه لمصلحة لمصلحة البشرية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يكون قضاء راتبة الصلاة الفائتة قبلها أم بعدها؟ قبلها، رسول قضاها قبل الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: من فتته الصلاة في بيته، إذا كانت قبلية تقضى قبلها، إذا كانت بعدية تقضى بعدها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: من فاتته الصلاة في بيته فهل يسن له أن يصليها خارج البيت أم يكفي أن يصليها في غير الغرفة التي نام فيها؟ إذا كان بيته فيه شيطان لا يصلي فيه، إذا علم بيته فيه شيطان لا يصلي فيه. نعم. أحسن الله إليكم. الرسول علم بوجود هذا الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: كيف يكون الذي أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو حر الشمس، أي بعد طلوع الشمس، ثم بعد ذلك يصلون جماعة؟ هذا أشكل علي. ما يشكل عليك أبدا، الفوائد تصلى جماعة في أي وقت، في أي وقت، لأن هو وقتها، هو وقتها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل تعاد الصلاة إذا خرجت من وقتها بغير عذر؟ يقول: هل تعاد الصلاة إذا خرجت من وقتها بغير عذر؟ لا، الرسول ما قال يقضي إلا من نسي أو نام، فدل على أن المتعمد لا يقضيها ولكن يتوب إلى الله عز وجل. وهذا استدل به من يرى أن من تعمد ترك الصلاة يكفر ويرتد عن الإسلام، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وهو واضح الدلالة في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل إذا فاتتني صلاة الفجر وصليتها بعد شروق الشمس هل أصليها سرا أم جهرا؟ جهرا، مثل ما تجهر بالليل تجهر بالنهار في القضاء. نعم، هذه السنة، ولو ما جهرت ما في بأس، لكن السنة أنك تجهر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: لماذا استثني جواز الشرب من بئر الناقة في ديار ثمود؟ يقول: لماذا استثني جواز الشرب من بئر الناقة في ديار ثمود؟ لأنها ما هي من الآبار التي نزل فيها العذاب، بئر الناقة ما نزل فيها عذاب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: مدير الدائرة الحكومية لدينا يعطي بعض الموظفين انتدابا دون أن يذهبوا إليه، وذلك مكافأة على اجتهادهم في عملهم، والانتداب من صلاحيته الممنوحة له نظاما. السؤال: هل يجوز أخذ الانتداب دون أن يذهب به، بل مجرد على الورق؟ هذه مسألة نظامية، إذا انطبق عليه النظام فلا بأس، أما إذا كان احتيال على النظام، ما هو صحيح، لكن احتال على النظام فلا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقوله عن ولي الأمر: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟ هذا ما هو معصية لله، هذا ظلم للمخلوق، ظلم للمخلوق، وهو معصية، هو معصية، نعم هو معصية، لكن الصبر عليها وعلى ما فيها من الأذى أخف من نقض الطاعة والخروج على الإمام وانتقاض الكلمة. الضرر الذي يحصل بهذا أشد من الصبر على مظلمة جزئية تقع على بعض الناس. نعم. أحسن الله إليكم. معروف أن ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، هذه قاعدة عظيمة في الإسلام، ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، أن تصبر ترتكب ضرر أخف من الضرر العام اللي تضيع فيه الكلمة وتنتشر الفوضى والظلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا فاتتني سنة الفجر ولم أدركها فهل لي أن أصليها بعد شروق الشمس؟ نعم، صليها بعد شروق الشمس، هذا أحسن ارتفاعية. إن قضيتها بعد الفجر مباشرة فهذا جائز، وإن أخرتها إلى ارتفاع الشمس هذا أحسن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الاضطجاع بعد سنة الفجر سنة يعمل بها؟ هذا اللي يقوم الليل، أن تقوم الليل، رسول يقوم الليل يضطجع ليأخذ راحته، فإذا كنت ما شاء الله تقوم الليل بحاجة إلى الاضطجاع تضطجع. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم طاعة ولي الأمر في قتل الخوارج المارقين أو المتظاهرين؟ لا، ما يقاتلهم إلا ولي الأمر، ما يقاتلهم أفراد الناس، يلزم ضرر أكبر وفوضى، لا يجوز إلا عن طريق ولي الأمر، كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا رأى ولي الأمر علي قاتلهم وهو الخليفة رضي الله عنه، هو ولي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا رأى ولي الأمر أن خروج المتظاهرين في الشوارع يترتب عليه مفاسد كبيرة تتعطل به المصالح، فأمر جنوده بقمع هذه المظاهرات، فهل يجوز لهم طاعته في ذلك؟ ما في شك، هذا مصلحة، قمع المتظاهرين والفوضويين وكف أذاهم، ما في شك هذا طاعة، طاعة لله عز وجل. نعم. الله. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول المؤلف رحمه الله إن أهل الذمة إذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم لم يبق لهم ذمة، السؤال: ماذا إذا أظهر بعضهم المحادة لله ورسوله أو أظهروا العداوة للمسلمين في بلاد المسلمين، هل يبقون ذميين؟ هذا راجع لولي الأمر الذي عقد معهم، هو الذي ينظر في أمرهم. نعم، أحسن الله إليكم. لأن العهود واتباع ولي الأمر، والذي يبرمها وهو الذي ينهيها من صلاحياته ذلك. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يتسرى بملك اليمين ولو بغير رضاها؟ يقول: هل يتسرى بملك اليمين ولو بغير رضاها؟ ما لها رضا يا أخي، هذه ملك يمين يملكها هو، ما لها رضا. نعم، ويقول في سؤاله الثاني: هل يتسرى بها إذا كان لها زوج كافر؟ ينفسخ نكاحها من زوجها، ينفسخ نكاحها من زوجها باستيلاء المسلمين عليها في الغنيمة، ينفسخ، ولكن لا بد من استبرائها، يستبرئها من وقعت في سهمه قبل أن يقعها لئلا تكون حاملا. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. لا توطى حامل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: لا توطى حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: صليت خلف إمام فجمع المغرب مع العشاء وذلك لنزول المطر، فلما خرجنا وجدنا أن المطر قد انقطع، السؤال: هل نعيد الصلاة؟ والله يا إخواني، هل أئمة صاروا يتلاعبون بالمساجد، إذا شاف الخيال مزبل جمع، إذا منه نزل رذاذ يسيل جمع، إذا شاف الغبار جمع. يا إخوان، هذه ذمة، ما يجوز التلاعب بالصلاة، لا تصح الصلاة إلا في وقتها، ولا يجوز الجمع إلا لعذر شرعي، والأعذار الشرعية محصورة ومعروفة، لا يجوز التلاعب في هذا. فعلى الجماعة أنهم يأخذون على يد هذا الإمام، وإلا لا يصلون معه، إذا أراد يجمع ما يصلون وراء، يطلعون ويخلون. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سؤال قد تكرر، يقول: هل يجمع لأجل الغبار الشديد؟ هل يجمع لأجل الغبار الشديد؟ لا، الغبار ما ورد أنه يجمع من أجله، ما ورد أنه يجمع من أجل الغبار، ما أن الغبار والرياح تأتي كثيرا، ولا ورد أنه يجمع من أجله. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل كفر حاطب؟ لكن من كان له عذر، إن كان له عذر في نفسه فيصلي في بيته، ولا حاجة للجمع. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل كفر حاطب رضي الله عنه بهذا الفعل؟ وهل أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بهذا؟ برأ الله الشيخ ابن باز من أن يكفر صحابيا جليلا، الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليه فيكفر، من قال هذا؟ نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، قال: وبالعكس، ولكن الحسنات يذهبن السيئات، هذا قول ابن القيم، هذه آية من القرآن. نعم، وسلمك الله. في قول ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، قال ابن القيم: وبالعكس، ولكن البعض يقول: لا يحبط العمل إلا بالشرك، فهل يوافق قوله قول ابن القيم هذا؟ المن والأذى لا تبطل، هذا الشرك، لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى، هذا ما هو بشرك، مع هذا يبطل الصدقة، في حسنات يبطلها السيئات، في حسنات يبطلها السيئات، بدليل هذه الآية. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يقال إن ذي الخويصرة من الصحابة لكونه رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أدري، ما كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحابي، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مؤمنا به وقت الرؤيا ومات على ذلك، هذا الصحابي. نعم أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين قذف الرسول وسبه، وهل هذا يؤثر في الحكم؟ القذف يكون بالفاحشة، وأما السب يكون بالتنقص بغير ذلك. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من العلماء من ضعف قصة الذين قذفوا عائشة، معناه أنهم قذفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم قذفوا فراشه صلى الله عليه وسلم، الأمر خطير في هذا. نعم نعم أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: من العلماء من ضعف قصة حاطب، فهل تضعيفهم لهذه القصة له أصل؟ هي الآية: أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، سببها قصة حاطب. نعم أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين؟ ولكن شوف يا أخي، الله خاطب، جعل حاطبا من المؤمنين، خاطبه بذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، اعتبره مؤمنا رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين جالسا؟ نعم، الصلاة بعد الوتر جائزة، ولذلك صلى بعد المغرب وهي وتر، الرسول صلى بعد الوتر الليل، لا بأس بالصلاة بعد الوتر. وأما أنه صلى جالسا، نعم يجوز الجلوس في النافلة، النافلة أنت مخير، إن شئت تقوم فيها وإن شئت تجلس، لكن الجالس له نصف أجر القائم. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لقد كثر الكلام في الإنكار على ولي الأمر علانية من بعض الدعاة في شبكات الإنترنت، حتى أصبح بعض العامة يحمل في قلبه على ولي الأمر، فما هو التوجيه في هذا الخصوص؟ توجيهنا هذا تهييج على الفتنة ومعصية لله ورسوله، وأن تعلم أن الناس فيهم وفيهم، الناس فيهم وفيهم، إذا سنحت لهم الفرصة أظهروا ما عندهم، كل حسابه على الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الاستعانة بالكفار في أمر الحرب؟ إذا احتاج إليهم ولأمر المسلمين فلا بأس، إذا احتاج إليهم ولأمر المسلمين فلا بأس بذلك. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد كثر الكلام في هذه الأيام عن أن سيادة الأمة مقدمة على سيادة الشريعة، فما حكم هذا القول؟ هذا كفر صريح، سيادة الأمة مقدمة على سيادة الشريعة، هذا كفر صريح والعياذ بالله. نعم أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل ورد شيء في تغيير المكان في صلاة النافلة بعد الفريضة؟ لا، لم يثبت هذا. الإمام، ورد أن الإمام لا يصلي في مكان الفريضة لئلا يظن أن الصلاة ما انتهت، أما غير الإمام فلا حرج في ذلك. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا يقول: كيف نجمع بين قول بعض أهل العلم إذا أخطأ ولي الأمر علنا فإنه ينكر عليه علنا، وبين حديث اللي قال هذا؟ ما قاله أهل العلم، هذا قاله واحد متعالم أو جاهل، ما ينكر عليه علنا ولا يجوز الإنكار علنا، إنما ينصح سرا، هذا الذي ورد به الحديث، يأخذ بيده وينصحه، فإن قبل وإلا فقد برئت ذمته. نعم أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: على من يصلى صلاة الغائب؟ هذا فيه ثلاثة أقوال: القول الأول أنه يصلى على الغائب مطلقا، ومنهم من يقول صلى على الغائب إذا لم يصلى عليه في بلده مثل النجاشي، ومنهم من يقول يصلى عليه إذا كان له شأن في الإسلام مثل عالم، مثل ولي أمر المسلمين، له شأن في الإسلام مثل النجاشي يصلى عليه، أما المسلم العادي فهذا يكفي من صلى عليه في مكانه يكفي هذا، وهذا هو الصحيح وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل قنوت النازلة محدد بشهر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أم أنه مرتبط بزوال النازلة؟ محدد بأمر ولي الأمر، إذا حدده ولي الأمر فيكفي هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا لأن هذا من صلاحيات ولي الأمر. ولكن الدعاء ما هم ممنوع يا أخي، لو ما دعيت لهم في القنوت ادع لهم في صلاتك في دعائك، في ما هو بلازم في القنوت. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم استخدام بخاخ الربو في الصلاة وأيضا للصائم؟ للصائم لا فيه إشكال، صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة قديما، اللي بياخذ بالفتوى الهواء. أما أنا فلا أرى هذا، أرى أنه يستعمله في الليل، لأن الربو، لأن البخاخ فيه ماء وفيه دواء وفيه يذهب إلى الجوف، لا أرى استعماله. نعم. استخدامه في الصلاة؟ لا، الصلاة النافلة ما في بأس، النافلة ما في بأس، إذا كان يطول النافلة ويحتاج إلى جرعة ماء أو يحتاج إلى بخاخ ما في بأس، أما الفريضة فلا حاجة إلى البخاخ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كنت مدينا لشركة في الماضي ثم اتصلت بهم لكي أسد هذا الدين، فأخبروا يقول سلمك الله كنت مدينا لشركة في الماضي ثم اتصلت بهم لكي أسد هذا الدين، فأخبروني أنهم قد باعوا الدين إلى شركة أخرى وعلي أن أقوم بالاتصال بهم، وهذه المعاملات تحصل كثيرا بين الشركات في بلدي. الدين لا يباع إلا على من هو في ذمته، لا يباع الدين إلا على من هو في ذمته، لكن قد يكون حولوا، هذه حوالة ما هو بيع، قد يكون حولوا الشركة عليك، إذا كان هذا من باب الحوالة فلا بأس، ما إن كان من باب البيع فلا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا أراد الضيف مغادرة المجلس وقام الذين عنده إكراما له، وبعضهم ربما يصافحه وبعضهم لا يصافحه، فما حكم هذا القيام؟ إذا كان قيامهم لأجل التوديع فلا بأس، إذا كان قاموا يودعونه فما في بأس. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم قراءة طالب العلم للتوراة والإنجيل؟ لا يقرأ في التوراة والإنجيل إلا عالم يريد الرد عليها وبيان ما فيها، أما من باب الاطلاع فقط فلا يجوز هذا. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر لما رأى معه أوراقا من التوراة، غضب عليه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم وضع اختبار القرآن بأن يكتب وقد يخطئ البعض ويزيد عليه والبعض قد ينقصه؟ يقول: ما حكم وضع اختبار للقرآن فيكتب وقد يخطئ البعض ويزيد عليه البعض وقد ينقصه؟ ما فهمت السؤال. اختبار القرآن يكتب ينقص ويزيد، ما تفهمش يعني يكتب بعض الآية وينقص أو يزيد على الآية، يزيد على الآية ما يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: في مسألة زخرفة المساجد، هل يدخل في زخرفة المساجد الممنوعة تعليق أذكار بعد الصلاة أو أذكار الصباح والمساء؟ كتابات، هذه كتابات، ولا يجوز الكتابات على الجدران في المسجد وأمام المصلين، ما يجوز هذا لأنه يسهلهم عن الصلاة. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل ما ورد في القرآن من وصف بعض الصحابة ببعض الأوصاف ويظهر فيه الإعابة عليهم كقوله تعالى: حتى إذا فشلتم، هل يجوز أن نصفهم بها؟ كيف نصفهم بالفشل؟ نقول الصحابة فاشلين؟ من يقول هذا؟ هذا قضية حصلت وانتهت، ما يوصف الصحابة بالفشل دائما. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم وصل الرموش برموش اصطناعية، وهل يدخل في الوصل المنهي عنه؟ بلا شك أو أشد من الوصل، هذا هذا تغيير لخلق الله عز وجل. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، هذا من أمر الشيطان والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم صلاة العيد على القول الراجح؟ الجمهور على أنه نافلة، على أنه سنة مؤكدة. الجمهور على أنه سنة مؤكدة، ومن العلماء من يرى أنها واجبة. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها واجبة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم قراءة القراءة من المصحف في صلاة الفريضة؟ ما حاجة للقراءة من المصحف، تقرأ ما تيسر من القرآن ولو سورة قصيرة ولو آية أو آيتين، اقرأوا ما تيسر منه، ما حاجة إلى المصحف. نعم. إنما هذا في صلاة الليل أو في صلاة التراويح تحتاج إلى قراءة طويلة، لا بأس من القراءة في المصحف. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم السفر من أجل التعزية؟ لا، ما يجوز هذا، ما ورد هذا. الآن ما حاجة إلى السفر، عندك التلفون، عندك الجوال، ما حاجة إلى أنك تسافر. نعم. أحسن الله إليكم.